بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا اجتماعا موفقا مرحوما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله اجتماعا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله عز وجل في من عنده. ومجالس العلم المسلم حينما يتذكر فضائلها يحرص على البقاء فيها ويغتنمها، فهي من بقايا أو من الخير المعجل الذي من رزق حبها فقد فتحت له أبواب من أبواب الخير لا يتنبأ بها لو لم يكن فيها، إلا أنها مجالس تبحث عنها الملائكة وتحفها بأجنحتها وتضع أجنحتها لطلابها لغم بما صنعوا، وأثناء جلوس الإنسان السكينة تتنزل والرحمة تغشاهم والله يذكرهم في من عنده، ومن يوم أن يخرجوا إلى أن يرجعوا وهم في سبيل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهذه منازل من النعيم المعجل، لكن الله عز وجل يصطفي لها من يشاء. وإذا بحث الإنسان عما يرغبه فيها نال خيرا إلى خير، فأحيانا يحبب للإنسان الفقه، ومنهم من يحبب له التفسير، ومنهم من يحبب له الحفظ، ومنهم من يحبب له الفهم، ومنهم من يحبب له علم العقيدة. فليبحث الإنسان عما يحبه لأمرين: الأمر الأول لأجل أن يثبت على هذه المجالس، والأمر الثاني لأجل أن ينال العلم. ثم إذا أخذه بغيته مما يحب فينبغي عليه أن يلتفت إلى ما لا يحتاج ولو لم يكن يحبه، فإن من العلم ما ترغم نفسك عليه وإن لم تجد نفسك خفيفة إليه لأنك محتاج إليه. والعلم بعضه يفتح بعضا وبعضه يذهب بعضا، ومن سار على طريق العلم صبر واجتهد نال أجرا وعلما ورفعة دنيوية وأخروية، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على أحكام صلاة الجماعة وشروط أو حكمها، هي واجبة أم لا، تكلمنا على وجوبها وعلى من تجب، وكذلك أيضا حكم صلاتها في السفر، ثم أيضا أقل ما تنعقد به الجماعة وتنعقد الجماعة بالصلاة خلف المميز وهو من عمره 7 سنوات دون البلوغ، وكذلك أيضا حكم صلاة الجماعة في المساجد، وهل هي على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإيجاب، وتكلمنا عليها. ثم أيضا ذكرنا حكم صلاة الجماعة للنساء سواء كنا خلف إمام ذكر أو كانت إمامتهن امرأة. ثم تكلمنا أيضا على حكم الإمامة في مسجد له إمام راتب، من هو الإمام الراتب وما حكم الافتئات عليه، ومتى يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد له إمام راتب. وذكرنا 4 حالات للإنسان أن يصلي في مسجد له إمام راتب. ثم أيضا بما تدرك الجماعة، ذكرنا المذهب والقول الثاني القوي في هذه المسألة، ومتى يصدق على الإنسان أنه أدرك الركوع، وكذلك أيضا من دخل والإمام على حالة فهل ينتظر حتى يقوم لأجل أن يدرك ركعة تامة أو يدركه على أو يتابعه على أي حال كان. ثم أيضا أشرنا إلى إذا أقيمت الصلاة فهل الإنسان أن يتنفل، وإذا كان متنفلا ذكرنا أن هذه المسألة لا تخلو من اثنتين، وكذلك أيضا من صلى وأدرك مسجدا فيه جماعة تقام هل يشرع له أن يعيد أو لا. ثم أيضا ما الأشياء الستة التي يتحملها الإمام عن المأموم، وتكلمنا أيضا عليها. وأيضا من أدرك الإمام فهل يبدأ بالفاتحة مباشرة أم ينصت، كذلك أيضا تكلمنا بعد ذلك على فصل في حالات المأموم مع الإمام، إنها حالات أربع وذكرناها وأشرنا إلى أهم المسائل فيها: حالة المتابعة وهي السنة، وحالة المسابقة وهي محرمة، وحالة الموافقة وعنها على قسمين: الموافقة في الأفعال والموافقة في الأقوال، وكذلك حالة التخلف، وذكرنا أيضا أحكامها. ثم أيضا أشرنا إلى مسألة وهي: ما الأفضل للإمام إذا صلى بالناس الفريضة، أن يخفف أم يطول أم يتوسط؟ وذكرنا ضابط التخفيف في ذلك. ثم أيضا أشرنا إلى من استأذنته امرأته أن تصلي في المسجد فهل يمنعها، وما حكم خروجها إلى المسجد من غير إذن؟ وأشرنا إلى كان هذا خروج لعبادة لأحب البقاع إلى الله، يجب على المرأة أن تستأذن زوجها، فما بالك بالخروج إلى أبغض البلاد إلى الله وهي الأسواق؟ فلا شك أن استئذانها هنا أوجب وآكد، ومتى للإنسان أن يمنعها ومتى يكره له أن يمنعها؟ كذلك ما الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها أو تصلي في المسجد في مسائل عديدة. ثم ذكرنا أيضا فصلا أو تكلمنا على فصل في الإمامة، من هو الأحق بالإمامة؟ ذكرنا ما دلت عليه السنة. ثم هذه الأحقية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ وأشرنا أيضا إليها. وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على إمامة الفاسق، إن كان فسقه اعتقاديا أو فسقه عمليا. ثم أيضا أشار إلى من تصح إمامتهم لكن مع الكراهية، وكذلك من لا تصح إمامتهم. وقفنا على قول المؤلف: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. نعم، أشار هنا إلى مسألة وهي أن العاجز عن الإتيان بركن كأن يكون عاجزا عن القيام، ما يستطيع إلا أن يصلي جالسا كوني مقعد أو مريض مثلا، وكذا العاجز عن الإتيان بشرط من شروط العبادة كالعاجز عن ستر العورة لأنها شرط من شروط العبادة، أو عن إزالة النجاسة لكون النجاسة فيه دائمة، كون النجاسة فيه دائمة مثلا. هذا الأصل أنه لا يجوز أن يؤم بأحد إلا بمثله، لا يؤم العاجز عن ركن أو عن شرط إلا بمثله، ولا يصح. المذهب يرون أنه لا يصح إمامته إلا في حالتين، يقولون: لا يجوز أن يؤم العاجز عن ركن أو عن شرط إلا بمثله، لكن تباح إمامته وتصح إمامته إذا توفر، إذا أما بمثله. طبعا أولا نقول: لا تصح إمامة العاجز إلا عن شرط أو ركن إلا بمثله، فإن أما بمثله ولو لم يكن هو الإمام الراتب صح. فلو أن إنسانا مقعدا صلى بأناس كلهم مقعدين صحت صلاتهم خلفه، وكذا لو كان الجميع عراة فصلى إمامهم بهم صح ذلك ولو لم يكن هو الإمام الراتب. لكن يجوز أن يصلي من عجز عن ركن أو عن شرط من شروط الصلاة بمن هو قادر على الإتيان بهذا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يكون هو الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يكون مرضه يرجى برؤه، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه مرض مرة من المرات، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحانت الصلاة فصلى بهم قاعدا، فصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا. الحديث. ثم قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فإذا صلى الإمام العاجز عن ركن أو عن شرط بأناس قادرين على الإتيان بالركن والشرط جاز بشرطين: أن يكون هو الإمام الراتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام الراتب، أما غير الراتب فلا يلزم، لسنا محتاجين أن نضعه إماما بالقادرين. والثاني أن يكون مرضه يرجى برؤه أو عجزه يرجى برؤه، لكن لو أن الإمام الراتب أصابه حادث ثم انقطعت رجلاه فأصبح لا يستطيع أن يصلي بالناس إلا وهو قاعد، قيل لا يكون إماما إلا بمثله. هذان القيدان أشار المؤلف إليهما. طيب، لو أما العاجز عن القيام بوجود الشرطين صلى الإمام الراتب بالجماعة لوجود الشرطين، هو الإمام الراتب والعجز يرجى برؤه، فإنه لا بد أن يصلي من خلفه وراءه قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لو صلى من خلفه قياما هل تصح صلاتهم أو لا؟ قل نعم تصح، لكنهم خالفوا السنة، ولذا قال المؤلف: وتصح قياما، وتصح قياما. نعم. السلام عليكم. وتصح قياما وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. أحسن الله إليكم. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. نعم، أشار هنا إلى مسألة: لو ترك الإمام شرطا أو ركنا مختلفا فيه وكان يرى عدم وجوبه صحت الصلاة خلفه. مثلا لو أن الإمام على مذهب الشافعي أو على مذهب مالك أو على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وكلهم لا يرون وجوب الوضوء من لحم الإبل، فصلى وقد أكل لحم الإبل ولم يتوضأ، هذه مسألة مختلف فيها والعلماء مختلفون فيها، فإذا ترك شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاته، وصح وهل حكم الإمام خلفه أو الائتمام خلفه سيأتي. كذلك أيضا لو ترك ركنا، لو ترك ركنا مختلفا فيه مثل الاعتدال بعد القيام، الرفع من الركوع ركن باتفاق العلماء، لكن الاعتدال بعد الرفع من الركوع الجمهور يرون وجوبه وركنيته، وأما الحنفية فيرون استحبابه. فلو أن إنسانا على مذهب الحنفية أبي حنيفة وصلى بنا إماما، فلما رفع من الركوع لم يعتدل وإنما مباشرة هوى ساجدا، هذه مسألة مختلف فيها، ولذا قال: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. طيب، هذا إذا تركه وهو مقلد أو هو مجتهد يرى صحة هذا القول، لكن لو ترك ركنا أو شرطا وهو يرى وجوبه أو ركنيته أو اشتراطه فإنه لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. قال: نعم. أحسن الله إليكم. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. نعم. من صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته لم تصح صلاته، لو أن إنسانا يصلي خلف إمام وهو يعلم أن هذا الإمام على غير وضوء، يعلم أن صلاته غير صحيحة، صلاته خلفه غير صحيحة. نعم. طبعا هذه فروع سيذكر المؤلف الآن قاعدة مهمة. نعم. إن شاء الله إليكم. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم، هذه قاعدة، لما ذكر المؤلف هذه الفروع الجزئية وهي مهمة أشار إلى قاعدة، وهي أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل نوعان: النوع الأول مسائل خلافية، وهي المسائل التي اختلف أهل العلم فيها أو اختلف الناس فيها، لكن فيها نص أو إجماع يبين قوة أحد القولين. هذه مسائل خلافية، وما من مسألة في الدنيا إلا وقع فيها خلاف. حتى وجود الرب جل وعلا، وجد الطوائف من الضلال ينكرون وجود الرب جل وعلا كالسمنية، فهل كل مسألة خلافية يقال لا إنكار فيها؟ لا. إذن نقول المسائل الخلافية هي المسائل التي وجد فيها نص أو إجماع، وهذه ينكر على المخالف فيها، لأن معنا نص أو إجماع. فمن خالف في مسائل الاعتقاد ينكر عليه، من خالف في المسائل التي وجد فيها نص وليس معه نص يدعمه، أو وجد إجماع وخالف الإجماع ينكر عليه. النوع الثاني المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية هي المسائل التي فيها نص أو إجماع. المسائل الاجتهادية هي المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع. الخلافية هي التي فيها نص أو إجماع لا إنكار على المخالف فيها. المسائل الخلافية هي التي فيها نص أو إجماع، هذه ينكر على المخالف فيها. والمسائل الاجتهادية هي المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع، هذه المجتهد لا ينكر عليه، ومن قلد مجتهدا لا ينكر عليه، ولكن يتناظر أهل العلم للوصول للحق مناظرة عالم لعالم، مناظرة عالم لعالم. وهذا يدلك على المنهج الذي سلكه العلماء. فإن مسائل الدين أنواع. النوع الأول مسائل جاءت الأدلة الموضحة لها، كمسائل الاعتقاد، مسائل جاءت الأدلة أو أجمع العلماء على بيان الحق فيها، ومن خالف فيها فإنه مخالف للكتاب والسنة. نعم قد يكون معه تأويل، لكن التأويل أفسد دين الناس، فالتأويل إذا لم يكن معه دليل هذا غير معتبر. وهل أخرج أو وهل حصلت الفتنة في زمن الصحابة إلا بسبب التأويل؟ الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه قتلوه بالتأويل، والخوارج خرجوا بالتأويل، والرافضة ذهبوا إلى مذهبهم بالتأويل، والمرجئة قالوا بمذهبهم الباطل بالتأويل، وعبدت الأصنام بالتأويل، وهكذا ترك دين الأنبياء بالتأويل. فليس كل تأويل معتبر، ولذا سماه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أحد الطواغيت الأربعة التي أضلت الناس وفتنتهم في دينهم. والحاصل من ذلك أن المسائل الاجتهادية هي التي لا نص فيها ولا إجماع، فلا ينكر على المخالف فيها أو من قلد مجتهدا. ولذا قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالمسائل أنواع، مسائل جاء النص أو الإجماع فيها هذه من خالف فيها ينكر ولو كان معه تأويل، كمسائل الاعتقاد الحق فيها واحد، الصواب فيها واحد. كذلك أيضا مسائل كبيرة من مسائل الدين وأصول الدين، لو قال قائل الصلاة ما تجب هذا مناقض للكتاب والسنة والإجماع، هذا ينكر عليه. الصلاة واجبة والنص والإجماع ثابت فيها، لكن لو جاء إنسان وقال الصلاة الجماعة في المسجد غير واجبة، هذه مسألة خلافية اختلف العلماء فيها، والأظهر أن صلاتها في المسجد واجبة، والمذهب يرون أنها مستحبة. هنا هذا الذي خالف كنموذج، هل خالف بناء على هوى؟ إن خالف بناء على هوى فقد أخطأ والله يحاسبه، وإن خالف بناء على اجتهاد وهو أهل للاجتهاد فإن الله جل وعلا يعذر المجتهد إذا أخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. وإن كان مقلدا، لكن مقلدا عن هوى، يقلد هذا العالم بالفتوى التي تناسبه وهذا العالم بالفتوى التي تناسبه، فدين الله ليس لعبا ولا عبثا، والله عز وجل يعلم ما الذي يدور في القلوب وسيحاسبه. وإن قلد بناء عن جهل، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مثل أحوال كثير من الناس في البلدان الإسلامية يقلدون علماءهم، وكل أهل بلد على مذهب معين، قالوا نحن لا نعرف إلا علماء البلد الذين عندنا ونقلدهم على المذهب الذي هم فيه، ولم يقم عندهم الدليل الذي يقوي خلاف ما قالوه. فهذه هي المسائل التي إذا اجتهد الإنسان أو قلد مجتهدا وكانت من المسائل الاجتهادية فإنه معذور فيها. ومع هذا فينبغي ألا يهون من مسائل الدين وأمرها، لكن أيضا ينبغي أن يتعامل مع المخالفين كل على حسبه، وينظر القواعد التي قعدها أهل العلم في ذلك فيسار على هذا النظام. ولذا قال من قال من أهل العلم أعذر الناس للناس أهل العلم، لأنهم يعرفون الأقوال ويعرفون دلائلها ويعرفون وجه الترجيح في هذه المسألة، وأن وجه الترجيح أحيانا في هذه المسألة كذا. لكن مع هذا ينبغي لعامة الناس أن لا يشوش عليهم، ولذا كان الأنسب لعامة الناس الذين لا يعرفون ولا يتبصرون ولا يعرفون الدلائل والتعليلات أن يسيروا ضمن المذهب الذي سار عليه أهل بلدهم، منعا من الاضطراب مرة هنا ومرة هناك، مرة يتشهون كذا ومرة يتشهون ذاك. ولو أن الناس ساروا على مذهب واحد في بلد، ساروا على مذهب واحد ولو أن فيه مرجوحات، خير من فوضى يعيشونها ويتنقلون بين فتاوى أحيانا يقولها أناس قد يكون منهم المحقق والمحرر وقد لا يكون منهم ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. نعم، وهذا محل اتفاق بين العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يجوز ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لا في الفرض ولا في النفل. نعم. أحسن الله إليكم. ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. المميز على المذهب من بلغ سبعا ما لم يصل إلى سن البلوغ، من دون التمييز صلاته أصلا لا تصح. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ما أمرنا أن نأمرهم قبل لأن التمييز غير موجود. فإذا كان مميزا فعلى هذا نقول الإنسان إذا صلى بغيره فلا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون قبل التمييز فصلاته بغيره لا تصح، والثاني أن يكون بعد البلوغ فصلاته بغيره صحيحة إذا توفرت القيود السابقة، إذا أتى بالأركان والشروط والواجبات كما تقدم. الحالة الثالثة أن يكون مميزا ولم يبلغ فلا تخلو إمامته من حالات ثلاث أشار المؤلف إليها. الأولى أن يصلي بمميز مثله فهذا إمامته به صحيحة، والثاني أن يصلي ببالغ لكن صلاة نفل فصلاتهم صحيحة لأن هذا متنفل، والمميز أيضا صلاته بالنسبة له لا يعاقب في الآخرة على تركها، والثالث أن يكون مميزا يصلي ببالغ الفرض. فهل تصح أم لا؟ قولان لأهل العلم، القول الأول وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو المذهب أن صلاته في الفرض بغيره لا تصح، واستدلوا بآثار على ذلك وردت عن الصحابة عن ابن مسعود وابن عباس لكنها لا تثبت. والقول الثاني أن إمامة المميز بالبالغ في الفريضة صحيحة، وهذا هو الأظهر، والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن عمرو بن سلمة أما قومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين وكان أكثرهم قرآنا، فكان يصلي بقومه من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك. ويأتي معنا عموم قوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. السلام عليكم. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو محدث لا بنفسه ولا بغيره، وكذا لو صلى وعليه نجاسة وهو عالم قادر على إزالتها لا يجوز أن يصلي، ولو صلى لم تصح صلاته لأن هذه من شروط صحة الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. إذا صلى الإمام وهو محدث، إذا صلى الإمام وهو محدث فصلاته باطلة، حتى سواء علم قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. من يذكر لي الدليل على ذلك؟ إذا صلى الإنسان وهو على غير طهارة صلاته غير صحيحة، سواء علم قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. نعم. طيب، شرط دليل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني لو أنه أكل لحم إبل فلما انتهى من الصلاة قال له اللي وضع له الوليمة: ما توضأت؟ قال: ليش؟ قال: اللحم الذي أكلته لحم جمل. قال: ما علمت؟ عفي عن أمة الخطأ والنسيان. نقول: لا، باب الأوامر يعذر فيه بالخطأ بمعنى يرفع الإثم، لكن لا بد من الإتيان بهذا الواجب. من نام عن صلاة أو نسيا فليصلها إذا ذكرها. واضح؟ هذا بالنسبة للطهارة. أما بالنسبة للنجاسة، فمن صلى وعليه نجاسة، من صلى بأناس وعليه نجاسة، أو من صلى هو وعليه نجاسة، فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن لا يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، فهذا مما يعفى عنه، صلاته صحيحة. الثاني أن يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة ثم يزيلها، يرى فإذا على غترته نجاسة أثناء الصلاة نزعها، صلاته صحيحة. ويدل لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في نعلين، وأثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم فقال: ما شأنكم لما فرغ من الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. واضح؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يعلم بالنجاسة قبل ثم ينساها ولا يذكرها إلا بعد الصلاة، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم مما يعفى عنه، لأن هذا من باب التروك. الرابع أن يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة ولكنه لا يستطيع أن ينزعها، مثلا عليه بنطال ولا يستطيع أن ينزع البنطال لأن فيه نجاسة، فإذا نزعه انكشفت عورته، ماذا يفعل؟ يقطع صلاته، يقطع صلاته، فإن تمها فصلاته غير صحيحة. أحسن الله إليكم. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. الأمي عند الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، إما أنه لا يحفظها أو أنه يحفظها لكنه يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فالأمي صلاته صحيحة بنفسه لكونه لا يستطيع إلا هذا، وأما إمامته بغيره فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يأم بأمي مثله فصلاته بهم صحيحة، والحالة الثانية أن يأم بمن يحسن قراءة الفاتحة فالصلاة خلفه لا تصح. قل: الصلاة خلفه لا تصح. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالفاتحة ركن والقراءة مقصود عظيم في الصلاة، ولذا يقدم الأقرأ بها. وكذلك أيضا المذهب يرون أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، فعلى هذا لا يجوز أن يصلي الأمي بغير أمي. نعم. صلى الله عليكم. ويصح النفل خلف لو صلى خلف إمام ولم يعلم أنه لا يحسن القراءة إلا بعد الشروع، فلما شرع إذا الإمام بدل ما يقول أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنت يا رب، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن يحيل المعنى. من الذي أنعم هنا؟ على قراءة هذا الإنسان هو الذي أنعم. إذن هذا لحن يحيل المعنى. فإذا لم يعلم إلا أثناء الصلاة أن هذا أمي، وقع الخلاف بين العلماء هل يقطع صلاته أم لا. ظاهر المذهب أنه يقطع صلاته لأن صلاته لا تصح. وهناك قول آخر وبه قال الإمام أحمد في رواية وقاله طائفة من السلف، وهو قول له وجه، أنه يتم إذا لم يعلم إلا أثناء الصلاة، لكن قول المذهب أحوط في هذه المسألة. نعم. صلى الله إليكم. ويصح النفل خلف الفرض. نعم. ولا عكس. نعم، صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة صحيحة بلا خلاف. لو أن الإمام يصلي فريضة وجاء إنسان ليصلي نافلة صح، والدليل على ذلك حديث أبي ذر قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. والحالة الثانية العكس، صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة هل تصح أم لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء على قولين. المذهب كما أشار المؤلف إليه أنها لا تصح، والدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قالوا فهذا اختلاف عليه، وهم أدخلوا الاختلاف في الأفعال والاختلاف كذلك أيضا في النية، فإذا اختلف هذا يصلي فرض وهذا يصلي نفل قالوا ما يصح، ولذلك طردوا المسألة في حالات عديدة كما سيأتي معنا. صلاة المقضية خلف الحاضرة إذا اختلف المسمى قالوا ما تصح، ما يصح يقولون أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر لأنهما اختلفتا في الاسم. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا ما فهموه رحمهم الله، وهو قول له وجاهته، لكن أقوى منه والله أعلم القول الآخر، وهو أن الفريضة خلف النافلة صحيحة، ويحمل قوله فلا تختلفوا عليه على الأفعال لا على النيات. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا ينكر عليه. فهي في حق معاذ نافلة ولا فريضة؟ نافلة. وفي حق من معه؟ فريضة. وهذا كافي، وهناك أدلة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا رواية أخرى عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام وطائفة. أحسن الله إليكم. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. نعم، أشار أيضا هنا إلى مسألة أخرى، قال وتصح المقضية خلف الحاضرة، أي يصح أن تصلي صلاة الظهر قضاء خلف من يصلي صلاة الظهر أداء. إنسان عليه صلاة الظهر بالأمس نسيها فتذكر والناس يصلون صلاة الظهر الحاضرة يصح حتى على المذهب، لأن الاسم واحد، وكذلك نية الإمام أن هذه صلاة الظهر فما اختلف شيء هنا. قال وعكسه حيث تساوتا في الاسم. نعم. وعكسه يصح أن تصلي الحاضرة خلف المقضية أو المقضية خلف الحاضرة، واضح. قال العكس، أو عفوا قال حيث تساوتا في الاسم. طيب مسألة، لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر هل تصح؟ المذهب قالوا لا تصح لما ذكرنا من الدليل، فلا تختلف عليه. وهناك قول آخر وهو أرجح الله أعلم، واختاره شيخ الإسلام، أنها صحيحة ولا مانع في الشرع من ذلك، لكن إذا كانت أفعالهما متوافقة، صلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي الظهر، أو النافلة خلف الفريضة، أو الفريضة خلف النافلة، كل ذلك صحيح، لكن إذا توافقتا في الأفعال. لكن إذا اختلفتا في الأفعال لا يصح. قبل أيام كانت عندنا صلاة الكسوف، صحيح؟ لو جاء إنسان لم يصلي المغرب والإمام يصلي الكسوف، فهل يصلي يدخل معه بنية المغرب؟ لا، حتى على المذهب وأيضا على القول الأظهر أنه لا يصلي. السبب في ذلك أن الأفعال اختلفت. صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة الجنازة ما تصح، لأن الأفعال اختلفت. نعم. السلام الله عليكم. فصل. نعم، هذا الفصل عقد أو المؤلف للكلام على موقف الإمام أين يكون، ما هو الأفضل في ذلك، وكذلك أيضا موقف المأمومين معه أين يكون. السلام الله عليكم. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. نعم، السنة في حق الإمام أن يتقدم على المأمومين، فهذا أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المنقول عنه. ولما صلى هو وجبار بن صخر وجابر بن عبد الله، وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما فدفعهما خلفه. فالسنة أن يتقدم الإمام، لكن لو كان معه رجلان فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره صح ذلك، لكنه خلاف السنة. ودليل صحته فعل جابر وجبار ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أعيدوا صلاتكم. وكذا روي عن ابن مسعود أنه جعل علقمة عن يمينه والأسود عن شماله وقال هي السنة، لكن هذه سنة منسوخة كما دل على ذلك الأدلة. صلى الله عليكم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. إذا كان إمام ومعه مأموم واحد فقط، فالمأموم يقف عن يمين الإمام ويكون محاذيا له، كما في حديث ابن عباس قال فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. صلى الله عليكم. ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الإمام إذا كان مأموما واحدا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من اليسار إلى اليمين، فإذا كان إمام ومأموم واحد فليصف المأموم عن يمين الإمام. طيب، لو صلى عن يساره مع خلو اليمين مأموم وإمام، فجلس المأموم عن يسار الإمام، فالمذهب أن الصلاة لا تصح. أن الصلاة لا تصح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وأدار جابرا من اليسار إلى اليمين، فلو كانت صحيحة لأبقاهما ولا من شغل بإدارتهما ولا أشغلهما. ومن أهل العلم من قال أن صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو اليمين خلاف السنة لكنها صحيحة. الدليل، قالوا نفس الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من اليسار إلى اليمين ولم يأمره بالإعادة، وهذا قال به كثير من أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. وتقف المرأة خلفه. إذا كان مع الإمام امرأة واحدة أو مع الجماعة امرأة واحدة، فالمرأة تقف خلف الصفوف أو خلف الإمام، كما جاء في حديث أنس قال والعجوز من ورائنا، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. لو صلى الرجل هو وامرأته فقط، المرأة تكون خلفه ما تكون إلى جنبه. نعم. السلام الله عليكم. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. نعم، الفرق بين هذه المسألة وبين قوله ولا تصح خلفه أنهما مسألتان. المسألة الأولى صلاة المأموم خلف الإمام وحده، وهذه قلنا الأظهر أنها لا تصح. الثاني صلاة المأموم خلف الصف وحده، يعني في صف خلف الإمام وصلى خلفه. هذه وقع الخلاف بين العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المذهب أن صلاة المأموم وحده خلف الصف لا تصح مطلقا، سواء صلى عامدا أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا. والدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. القول الثاني أن صلاة المأموم خلف الصف وحده صحيحة مطلقة وإن كانت خلاف السنة، سواء كانت لعذر أو لغير عذر. والدليل قال والدليل قوله والعجوز من ورائنا، لكن يقال هذا في حق المرأة دون الرجل. الدليل الثاني قالوا فعل جابر وابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدارهما من اليسار إلى اليمين. يقال هذا ليس دليلا على هذه المسألة ولكنه لأجل الحاجة. وعليه يقال القول الثالث وهو الأقرب في هذه المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لغير عذر لا تصح، وإن كانت لعذر تصح، وبهذا يحصر التوفيق بين الأقوال. فإن كانت لغير عذر يعني فيه عن اليمين والشمال أماكن فارغة فصلى خلف الصف وحده لم تصح صلاته، لا صلاة لمنفرد خلف الصف صريح، وأمره أن يعيد الصلاة صريح. الثاني أن يكون لعذر، كأن يجد الصفوف ممتلئة ويخشى أن تفوته الصلاة فهذا عذر، يجوز له أن يصلي خلف الصف وحده لأن الواجبات تسقط بالعجز. فإذا خشي فإذا جاء والإمام في صلاته، فإن خشي أن تفوته الصلاة يعني ما بقي إلا ركعة وتفرغ الصلاة ولم يأتي أحد فليصف خلفهم وحده وصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. نعم. هنا أشار إلى مسألة مهمة، ائتمام أو اقتداء المأموم بالإمام إذا كان داخل المسجد أو خارجه، هذه لها حالات وصور. أحيانا يكون الإمام في محل والمأموم في محل، أحيانا يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أحيانا يكون الإمام في المسجد والمأموم في العماير اللي مقابل المسجد مثلا في الحرم، أحيانا يكون الإمام بينهم وبين المأمومين شارع أو نهر. وهذه تحصل أحيانا في المساجد التي تكون فيها كثافة، الناس يشاهدونها في الحرم في المسجد الحرام. ائتمام أو اقتداء المأموم بالإمام له حالات، أشار المؤلف إلى 4 حالات. الحالة الأولى يعني ممكن نلخصها، إن كانت الصفوف متصلة فيصح الاقتداء بالإمام سواء كان المأموم خارج المسجد أو داخل المسجد، وهذا بالاتفاق نقله شيخ الإسلام رحمه الله إذا كانت الصفوف متصلة. الحالة الثانية أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد فيصح الاقتداء ولو لم تتصل الصفوف، ولو كان بينهما مسافة، مثلا الصف الأول خلف الإمام مباشرة والصف الثاني في آخر المسجد، هذا خلاف السنة لكن الاقتداء صحيح، هؤلاء في محل واحد. والسنة تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أتموا الصف الأول فالأول، هذه السنة، لكن الكلام هنا على صحة الصلاة من عدمها. الحالة الثالثة أن يكون بين المأمومين والإمام حائل يمنع مشاهدتهم له، كأن يوجد جدار ولكن ليس بينهما طريق يمشي الناس فيه، فهذا إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه لكونه يراه أو يسمع صوته أو يرى بعض المأمومين صح الاقتداء، صح الاقتداء ولو بعدت المسافة، ولو وجد فراغ بين الإمام وبين الصفوف، ولو كان الإمام خارج المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد، لكن بشرط ألا يكون بينهما طريق تسير فيه الدواب، لأن الطريق من حيث الأصل ليس محلا للصلاة. واضح؟ هذه الحالة واضحة. الحالة الرابعة، طبعا وهذه أشار المؤلف إليها، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. الحالة الرابعة أن يكون بين الإمام والمأموم طريق تجري فيه المراكب أو السيارات، أو نهر تجري فيه السفن، ففي صحة ائتمام المأموم بإمامه وجهان في المذهب. أحدهما ما ذكره المؤلف أنه لا يصح. العلة قالوا لأن الطرق ليست محلا للصلاة، فأشبه ما يمنع الاتصال. والوجه الثاني أنه يصح، وهذا هو الأرجح، وبه قال الإمام مالك والشافعي، ورجحه ابن قدامة وطائفة من علمائنا المعاصرين كالسعدي وابن باز وغيرهم، لأنه لا نص يمنع من ذلك ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك، ولأنه يمكن المتابعة بسماع الصوت أو برؤية بعض المأمومين، وهذا الذي جعل الأمر يخفف فيه أحيانا في المساجد الكبيرة أو نحوها والله أعلم. لكن بشرط أن يمكن المأموم أن يقتدي بإمامه بسماع صوته أو برؤية الإمام أو رؤية بعض الجماعة. صلى الله إليكم. وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. الآن أعد كلام المؤلف حتى بعد أن عرفت هذه الحالات الأربع انظر كلام الفقهاء رحمهم الله، كلام يذكرون فيه الحالات، لكن ذكرهم للحالات على شكل متن لا يفصلون فيها، لكن الكلام موجود، تحتاج أن تفكك هذا المتن وتفهمه وتعرف تقاسيمه وحالاته فتكون الأمور واضحة عندك، لكن تحتاج أيضا أن تعرف إلى الدليل أحيانا أو إلى التعليل، فليس كل مسألة يكون فيها دليل النص، لكن ما وجه التعليل حتى تلحق بهذا الدليل أو ذاك. صلى الله عليكم. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. نعم، يكره أن يكون الإمام في محل مرتفع عن المأمومين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم أو في مقام أرفع من مقامهم، وهذا عند أبي داود وفي إسناده مقال، وجاء أيضا ما يشهد له من حديث حذيفة. فيكره للمأموم أن يصلي في محل أرفع من المأموم، وإنما يساويه، هذا أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يرتفع بقصد التعليم، كأن يصلي على المنبر لأجل أن يعلم الناس الصلاة، فهذا لا كراهية فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وكبر وهو عليه وركع وهو عليه ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، فلما فرق قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فإذا كان يريد أن يعلمهم لا بأس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا كراهية. والحالة الثانية أن يكون مع الإمام من يزيل فذيته، يعني معه بعض المأمومين، فهذا لم ينفرد فلا كراهية في ذلك، ولو صلى الإمام منفردا في محل عالم من دون أن يريد أن يعلمهم فالصلاة صحيحة لكنها مكروهة. لا عكسه، يجوز أن يكون بعض المأمومين في محل عالي يعني بالدور الثاني والإمام في الدور السفلي. الدليل فعل أبو هريرة رضي الله عنه، فعل أبي هريرة فإنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام. أحسن الله إليكم. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. ما نعم البصل والثوم والكرات والفجل هذه كلها من المباحات للإنسان أن يأكلها إذا اشتهاها، لكن البصل والكرات والثوم لها رائحة، والفجل في بعضه له رائحة وبعضه ليس له رائحة لكنه يسبب الغازات، فإذا جاء إلى المسجد تسبب في إخراج الغازات بشكل مستمر في المساجد، وبيوت الله عز وجل تحضرها الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. ولذا نص على الفجل وإن لم يكن منصوصا عليه في السنة لكن قالوا لهذا الغرض. فإذا احتاج الإنسان إلى أكلها أبيح له ذلك، وإذا أحب أكلها ولو لم تكن حاجة أبيح له ذلك، لكن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وكان الوقت قريبا من حضور وقت الصلاة ولم يمتهما طبخا فإنه يكره له أن يحضر إلى صلاة الجماعة في المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في الرجل في المسجد أمر به أن يخرج إلى البقيع، مع أن أصلها مباح، كيف بما أصله حرام؟ الآن الدخان، بعض الناس يشرب الدخان عند باب المسجد ثم يطفئ الزجارة ويدخل، ما يجوز له ذلك. أولا هو محرم، ثانيا يؤذي المصلين ويؤذي من يشهدون الصلاة من الملائكة، فهذا يقال له لا يجوز هذا الفعل. فإذا شرب الدخان قريبا من وقت الصلاة بغض النظر، إحنا لا نتكلم عن حرمتها، يقال له لا تحضر جماعة المسجد، صلي وحدك خارج المسجد. طيب هل لمن أكل الثوم والبصل وتخلف عن حضور الجماعة في المسجد هل له أجر الجماعة؟ يقال لا، ليس له أجر الجماعة لكن ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لأن العذر هنا ليس مرضا ولا سفرا، فيقال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا أو مقيما، وإنما لأجل شهوته التي أباحت الشريعة ووسعت في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. نعم. يعذر بترك الجمعة والجماعة. نعم. انتقل بعد ذلك إلى الأعذار التي إذا حصل واحد منها عذر الإنسان بترك الجمعة والجماعة، فله أن يصلي الصلاة منفردا وله أن يترك الجمعة. وهذه الأعذار دلت عليها الأدلة وهي داخلة في القاعدة الكلية: المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والشريعة جاءت باليسر والسهولة والتخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم وقد خفف. فذكر العلماء رحمهم الله عدة أعذار إذا حصل واحد منها أبيح للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. نعم. الأول المريض، فالمريض إذا حصل مرض شق عليه المجيء بسببه إلى المسجد، أو خشي أن يزداد المرض، أو خشي أن يتأخر البر إذا حضر للجماعة، فإنه يباح له أن يصلي في بيته وله مثل أجر الجماعة، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقد جاء عند مسلم علي بن مسعود أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وتخلف في فترة اشتداد المرض وبدأ يصلي في بيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. لو قال قائل: هل كل مرض يعذر الإنسان فيه بترك الجمعة والجماعة؟ يقال: المرض الذي يكون عذرا هو ما يلحق صاحبه حرج ومشقة، إما لعدم قدرته على المشي أو لكونه يخاف ازدياد المرض أو تأخر البر. أحيانا يكون مثلا فيه مرض، لو جاء إلى المسجد ربما تأخر البر أو زاد المرض، يعني يخشى مثلا من شمم أو يخشى من شيء معين يزيد في المرض، فهذا يعتبر عذر. أما إذا لم يلحقه مشقة فليس بعذر. لو كان الإنسان في وجع ضرس بسيط أو صداع بسيط أو في وجع في أصبعه ما يلحقه مشقة بالحضور فإنه يجوز له، فإنه يجب عليه أن يصلي الجماعة ويحضر الجمعة. أحسن الله إليكم. والخائف حدوث المرض. نعم، الثاني إذا خاف حدوث المرض لوجود أسبابه، لأن هذا في معنى المريض، كأن يكون به جراح يخشى يعني ازديادها من الهواء أو البرد أو الطيب. نعم. أحسن الله إليكم. والمدافع أحد الأخبثين. إذا كان يدافع أحد الأخبثين وهما البول والغائط فإنه يذهب لقضاء الحاجة ولو فاتته الجمعة أو الجماعة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لأن القلب ينشغل والبدن يتأذى، والإنسان مأمور أن يقبل على الصلاة بحضور وخشوع. لكن إن كانت الصلاة يمكن أن تصلى يعني ولها بدل من جنسها مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا ظاهر. أما إن كانت إذا فاتت لا يستطيع أن يصليها من جنسها إلا بصورة مخالفة كصلاة الجمعة، فهنا يراعي الإنسان الحال، فإن استطاع أن يصلي من دون أن تكون المدافعة شديدة فهو الأولى فيصلي يحضر الجمعة، فإن شق عليه فله أن يقضي حاجته ولو فاتته الجمعة. نعم. لو قال قائل: لو خشي إذا قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، نقول يقضي حاجته ولو فاتته صلاة الجماعة، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. طيب لو قال قائل: إذا قضى حاجته وما عنده ماء لا بد أن يتيمم، قال: ولو لم يجد ماء إلا التيمم، فإن التيمم أحد الطهارتين، فالصلاة بالتيمم عند حصول العذر صحيحة بالإجماع، والصلاة مع مدافعة أحد الأخبثين ومع القدرة على إزالتهما ليس من أهل العلم من يرى أنها لا تصح، وإن كان قولا ضعيفا كما هو قول الظاهرية، لكن الصحيح أنها صحيحة وقد خالف السنة. أحسن الله إليكم. ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان. نعم، من الأعذار التي يجوز للإنسان بسببها أن يتخلف عن الجماعة أن يخاف على ماله، أن يخاف على ماله، مثل إنسان جالس يحرس ماله والمحل فيه أناس سراء، فإذا ذهب خشي على ماله أن يسرق فله أن يتخلف عن الجماعة. لكن هل له عذر؟ بمعنى هل ينال أجر الجماعة؟ الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه الحالة لا، لأن الحديث إذا مرض العبد أو سافر، لكن هذا يعذر بمعنى يسقط عنه الإثم. أيضا إذا خاف ضياع ماله، كأن يكون عند مال يحرسه فيخشى أن يضيع، كأن تكون عنده بهائم وقد ذهب الراعي، فإذا ذهب ليصلي الجماعة في المسجد شردت، فهذا أيضا عذر. كذلك أيضا إذا خاف على مال استؤجر لحفظه، فكذلك أيضا قالوا هذا عذر. ويمكن أن يلخص هذا بأن نقول: من خاف على نفسه من عدو مثلا أو سبع أو مرض فهذا عذر يباح له أن يتخلف عن الجماعة، وكذا من خاف على أهله أو عياله من عدو أو خاف ضررا يلحقهم جاز أيضا أن يتخلف، كأن يكون مرافقا لمريض فيخشى إن ذهب عن هذا المريض لصلاة الجماعة أن يزداد مرضه أو يحصل له ما يضره، جاز له أن يتخلف عن الجماعة. أو يخاف على ماله من الضياع أو الفساد فهذا عذر لترك الجماعة، لكن هذه الأعذار تسقط عنه الإثم، تسقط عنه الإثم. وتقدم معنا أن صلاة الجماعة فرض عين على الصحيح، لكن الأجر إنما يكون لمن صلى، الأجر المضاعف إنما يكون لمن صلىها أو كان من عادته أن يصليها ومنعه من صلاتها مرض أو سفر. أحسن الله إليكم. أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. نعم، أيضا من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتخلف عن الجماعة إذا نزل مطر يلحق الناس المشقة بالخروج فيه، فيصلي الإنسان في بيته. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر أمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وفي رواية قال إن قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وإنما قل ألا صلوا في بيوتكم. ثم قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحر. فإذا كان هناك مطر شق على الناس الخروج فيه كوني يبل الثياب والجو بارد، فلهم أن يصلوا في بيوتهم لصراحة السنة. وكذا إذا كان وحل شديد بعد مطر، بعض المناطق قد تكون أراضيها طينية وإذا نزل مطر أصبحت الأرض مزلقة فيخشى الإنسان إن سار أن يسقط، فهذا أيضا عذر. ولذا قال فتمشوا في الطين والدحر. وكذا إذا كان جليد أو كانت ريح باردة في ليلة مظلمة، إذا كانت ريح باردة في ليلة مظلمة المذهب أن الريح الباردة عذر للتخلف عن الجماعة لكن بقيود. القيد الأول أن تكون ريحا، ثانيا أن تكون باردة، ثالثا أن تكون في ليلة مظلمة. قالوا الدليل حديث ابن عمر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر. طيب لو كانت الريح في النهار وباردة فهل هذا عذر؟ المذهب قالوا ليس عذرا، ومن أهل العلم من خالف في هذا وقالوا وإن لم يرد النص في النهار أن الريح في النهار عذرا إلا أن القياس يقتضي إلحاقه إذا وجد العذر، لكن المذهب يرون أنها فقط في الليل لوجود المشقة الظاهرة في الريح في الليل فلا يقاس عليها الريح في النهار. أحسن الله إليكم. طبعا هذه إذا كان ثم عذر، إذا كان ثم عذر فالذي يظهر والله أعلم التوسعة لعموم قل النظر إلى النصوص. ولذا قال ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. قبل فترة قصيرة جاءتنا عواصف رملية فكانت تأتينا أحيانا في النهار، تأتي للناس في النهار وتكون العواصف عواصف فيها أتربة تؤثر على الناس لا سيما من فيهم ربو أو يشكون من حساسية في الصدر، فمثل هؤلاء إذا جاءت مثل هذه الريح وشق عليهم أو خشوا حصول مرض أو ازدياد مرض فلا بأس أن يصلوا في بيوتهم والله أعلم. أحسن الله إليكم. أو تطويل إمام. نعم، إذا كان الإمام يطول إطالة ظاهرة تشق عليهم في صلاة الفريضة فيجوز للمأموم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، ويشهد لذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ فلما قرأ البقرة انحرف فصلى وحده، فما وبخه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وبخ معاذا وقال أفتان أنت، اقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وكذا أيضا في الصحيح من حديث أبي مسعود أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين أيكم أما الناس فليوجز. فإذا كان الإمام يطيل إطالة ظاهرة خارجة عن المعتاد ولم يجد الإنسان جماعة إلا هذه فله أن يتخلف عن الجماعة ويصلي وحده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم. طبعا قلنا يتخلف عن الجماعة، لكن هل يصليها في بيته أو يصليها في المسجد؟ ننظر. إن كان العذر يخفف له في حضور المسجد كالمريض مثلا، فهذا يصليها منفردا في بيته، وإن استطاع أن يصليها جماعة في بيته كأن يجد زوجته أو أحد أولاده فهذا هو الأولى. الحالة الثانية إن كان العذر لا علاقة له بالتخلف عن المسجد، مثل يدافعه أحد الأخبثين، فإذا ذهب ليقضي حاجته فاتته الجماعة مع المسجد، فنقول يأتي إلى المسجد ويصليها منفردا. وهكذا لو كان الإمام يصلي ويطيل في صلاة الفريضة وشق عليه أن يصلي معه لمرضه، فنقول يصلي وحده لكن يصليها في المسجد. فتقدمت المسألة، هل صلاة الجماعة، هل الصلاة في المسجد واجبة أو مستحبة؟ المذهب كما قرره المؤلف رحمه الله أن الجماعة فرض، لكن قالوا ما تتعين في المسجد، له أن يصليها في أي محل. والقول الثاني قلنا هو الذي دلت عليه الأدلة، أن الصلاة، صلاة الجماعة فرض عين، وأيضا صلاتها في المسجد واجب كما تقدم إلا لعذر. وعليه يقال من سقطت عنه صلاة الجماعة فإن لم يكن عنده ثم عذر يمنعه من الإتيان للمسجد فيجب عليه أن يأتي ليصليها في المسجد. طيب لو كان عنده خياران، قال أنا إذا ذهبت إلى المسجد لن أجد جماعة، تخلف. قال أنا إذا ذهبت إلى المسجد لن أجد جماعة، لكن إن صليت في بيتي وجدت جماعة، فأي الخيارين يقدم؟ هنا تزاحمت مصلحتان، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. الأظهر أن صلاة الجماعة فرض عين والنصوص فيها أوضح، وصلاة الجماعة في المسجد أيضا على الأظهر واجب على الإنسان، لكن إذا ما استطاع أن يصلي جماعة إلا في البيت فإنه يصلي في البيت جماعة، والله أعلم. وهي مسألة هي محل نظر واجتهاد. الحاقن إذا خشي خروج وقت الصلاة لو ذهب لقضاء الحاجة فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون الصلاة مما لا يجمع مع ما بعدها، فإنه يصلي ولو كان حاقنا مراعاة لشرط الصلاة وهو دخول الوقت. والحالة الثانية أن تكون الصلاة مما يجمع مع ما بعدها، فهذه حاجة طارئة إذا لم تكن مستمرة عنده وكانت يعني حاجته إلى إخراج أحد الأخبثين ملحة عليه، فلا يبعد أن يقال له أن يقضي حاجته ولو خرج الوقت ويصليها جمعا، وتكون هذه مشقة داخلة في الحرج الذي قال ابن عباس بألا يحرج أمته. وسيأتي معنا أن الجمع إذا وجدت حاجة طارئة يجوز للإنسان ولو كان داخل البلد بشرط أن توجد حاجة، أما إذا لم تكن حاجة فلا يجوز. وهذا الذي أشار إليه ابن عباس في قوله جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي هذا دليل على أن الجمع بين الصلاتين أعذاره مضبوطة وليست معدودة، بمعنى هذا الكلام. لكن لو صلى وهو حاقن مراعاة للوقت فهذا أيضا له وجه ظاهر في هذه المسألة، وفي نظري أن هذا أولى. لكن لو أخر أو لو أخر الصلاة هذا له وجه وله أدلة تدل عليه، ولا يقال أنه لم يكن عنده عذر، لكن الأولى أن يصلي وهو حاقن مراعاة للوقت. إذا صلى المفترض أربعا خلف من يصلي النافلة ركعتين على المذهب، هل يصح أو ما يصح؟ ما يصح. قلنا الأظهر وهو القول الثاني أنه يصح، ووجود الاختلاف هنا اختلاف يسير لا يضر والله أعلم في هذه المسألة. فإذا صلى سلم الإمام قام المأموم وأتم ركعتين. من أكل لحم الإبل ثم أعلمه صاحب الوليمة بعد الصلاة بأن هذا لحم إبل، هل تكتب له صلاة الجمعة؟ من أكل لحم إبل فلما فرغ من الصلاة أعلمه صاحب الوليمة أن هذا لحم إبل، أولا هل يلزمه الإعادة؟ نعم يلزمه الإعادة على الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد، ودل عليه حديث جابر بن سمرة قال توضأ من لحوم الإبل. الثاني إذا أعاد ولم يجد جماعة أخرى هل يكتب له أجر الجماعة؟ نعم، هذا حصل له عذر فيكتب له أجر الجماعة التي لم يدركها، وقد جاء في السنن إذا توضأ العبد المسلم فخرج إلى المسجد فوجد الصلاة قد فاتته كتب له أجر من صلىها وشهدها. طبعا حنا هذه ما نعرفها، احنا ما نعرف الثلوج هنا، وانما نعرف الامطار يعني اذا جاءت، ولذلك الفقهاء حينما ينصون على اشياء هم ما يتكلمون عن اهل نجد ويتكلمون عن اهل مكه، هذا كلام يقرره العلماء لعموم المسلمين. ولذلك حينما يقال والثلج، ما تقول ما في ثلج؟ ما شفنا الثلج، احنا لنا 30 سنة نمشي ما نرى الثلج. قال هناك بلدان أحيانا الثلوج تكون متر أو مترين تغطي وجه الأرض لا يستطيعون أن يخرجوا، والشريعة خففت، فإذا كانت الثلوج تمنع وصول الناس إلى المساجد فليصلوا جماعة في بيوتهم، صلوا جماعة في بيوتهم. يصلوا جماعة لأن هذه دائمة، يصلون جماعة في بيوتهم من دون جمع. طبعا هذه مسألة أخرى إذا ستأتي معنا في الفصل الذي بعده اللي هي أعذار الجمع. أعذار الجمع، الجمع في لأجل المطر، لو حصل مطر فهل للإنسان أو حصل ما يبيح الجمع؟ طبعا الجمع لأجل المطر ثابت، وقد ورد في حديث ابن عباس قال من غير خوف ولا مطر، دل على أنهم كانوا يجمعون لأجل المطر، وكذا منقول في زمن الصحابة من غير نكير كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره، وأشار إلى أن الجمع بين الصلاتين لأجل المطر ومراعاة الجماعة أولى من صلاتها منفردة. وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لكن إذا صلى الإنسان أو جمع لأجل المطر في المسجد ولكن بعض الناس لم يحضروا الصلاة، صلوا في بيوتهم لعذر، فهل لهم أن يجمعوا؟ قال إذا حصل العذر لأجل الجمع يستوي فيه من كان في المسجد وما كان خارج المسجد، ما دام أن العذر موجود. ولذلك يجوز الإنسان أن يجمع بين صلاتين لعذر المطر حتى ولو اختلف الإمام، صلى مع هذا الصلاة الأولى وهذا الصلاة الثانية، حتى ولو كان في أحدهما إماما والآخر مأموما، حتى ولو يعني اختلف الإمام فهذا جائز، وهذا الذي ينص الفقهاء عليه. وعليه والله أعلم لو جمع المسجد وفي المسجد قيم المسجد حارس المسجد، حارس المسجد مو بطالع، يقول يجمع معهم مراعاة للوقت وعفو مراعاة للجماعة حتى يحصل أجر الجماعة، وقد حصل له عذر فيه رخصة. الله أعلم. شيخ بالنسبة للإمام إذا صلى الإمام وأتى بالواجبات وأتى بالأركان، لكن الواجب يصعب على الإمام أنه يصعب على المأموم أنه يلحق الإمام في هذا الواجب، لكن الإمام أتى بالواجب يعني أتى مثلا سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لما جاء المأموم ليسجد ما ما أدرك السجود. طبعا هذا إذا هنا لو أن المأموم صلى خلف إمام ولم يستطع المأموم أن يتابع الإمام في الإتيان بالواجبات مثلا في أذكار السجود أو أذكار ما بين السجدتين، فهل للمأموم أن ينفرد؟ نقول لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون عدم مجيئه بها لأجل سرعة الإمام، سرعة زائدة، ويعرف من حال هذا الإمام أنه يخل بالصلاة، هذا يعني ينبغي أن لا يصلي خلفه، وإنما يصلي خلف من يقيم الصلاة. الحالة الثانية أن يكون الإمام يأتي بالواجبات لكن المأموم بطيء، بعض المأمومين بطيء إما في حركته أو قد يكون مثلا بعض المأمومين مبتلى فقد يأتي مثلا بالتسبيحة مثلا يكررها كم مرة حتى يعتقد أنه أتى بها، فهذا لا يلزم الإمام أن يراعيه في كل شيء. ويأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. وتخلف المأموم هنا تخلف لعذر فيتسامح فيه، مثل إنسان بطيء إذا ركع الإمام أو إذا سجد الإمام يأخذ له شوي لمين ينزل، ما يمدي يصل السجود إلا والإمام رافع، ماذا يفعل؟ نقول أسجد وتابع إمامك، وهذا التخلف لعذر، هذا التخلف لعذر فلا يضر صلاته. لا، الركعة إنما يصدق عليك أنك أدركتها إذا وافقت الإمام وأتيت بالقدر الواجب من الطمأنينة والذكر والإمام ما زال إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. إذا كان الإمام يستعجل عجلة شديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم، وقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام يتحمل. ولذلك الإمام له غنم وعليه غرم، له أجر في القيام بهذه الفريضة وهذه الشعيرة، ويرجى له أن ينال أجرا لمن صلى خلفه. فإذا كان الإنسان إذا دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فإذا تبعوه على الصلاة والقيام والركوع وأداء هذه الشعيرة يرجى له أجر في هذا الباب، يقدم أقرأ الناس للقرآن. لكن أيضا عليه غرب، لو أن الإمام ما تم الواجبات، لو صلى الإمام بالجماعة وهو على غير وضوء غاشا لهم يأثم وعليه إثم. لو أن الإمام صلى بالجماعة ولم يقرأ الفاتحة أيضا يأثم في هذا. المأموم الإمام يتحمل، لكن من يتحمل عن الإمام؟ كذلك أيضا لو أن الإمام فرط في الطمأنينة وأتعب من وراءه بالمتابعة فيأتي بالصلاة نقرا كنقر الغراب، هذا يأثم الإمام ولا في أحد يتحمل عنه، لكن بالنسبة للمأموم يتحمل الإمام عنه. وذلك الإمامة ليست بالأمر السهل، أمرها عظيم، لا بد للإنسان أن يراعيها. ولذلك أرشد إلى القيام بها الأقرأ ثم الأفقه والأقدم إسلاما والأكبر سنا والأقدم هجرة، حتى يكون الإنسان قائما بهذه الشعيرة التي هي قوام الدين، عمود الإسلام. الله أعلم، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.